هذا يعني شاك في أداء الفريضة. إذا كان يظن أنه قد أخل بالفريضة فالظاهر هنا أن نرجح أن يحج عنه. أما إذا كان يريد أن يحج عنه وهو يعرف أنه قد أدى الفريضة على وجه الله على وجه الأكمل حسب الاستطاعة فنقول إن الدعاء أفضل. والله العوام إذا وفقوا برجل عالم صالح انتفعوا. نعم. لا يكون الثواب إلا ما ورد في السبيل ويستدل بعمل الله تعالى وليس الإنسان إلا ما سعى. وقول النبي عليه الصلاة والسلام ما فيه من يمين هذا ما ليس من الثواب. نعم. يقول الثواب يؤتى يعني ولم يرجع. نعم. أما الأول وليس الإنسان إلا ما سعى فسعى غيره ليس له، لكن إذا أراد الغير أن يجعله له، يعني بمعنى ما يمكن أن إنسان غيرك يؤخذ منه ويعطى إياه، لكن إذا إذا إذا إذا أعطاك ما في مانع. كما لو قلت ليس لك إلا ما تملك من المال وجاء إنسان وأعطاك من المال. وأيضا أما الاقتراع على ما ورد فيقال التي وردت قضايا أعيان، لو كانت أقوالا من الرسول عليه الصلاة والسلام قلنا نعم نتقيد بها، لكن قضايا أعيان جاءوا يسألون الرسول فقال كذا وقال نعم يدري، وهذا مما يدل على أن العمل الصالح للغير يدري الواقع، لأننا ما ندري. لو جاء رجل وقال يا رسول الله صليت ركعتين لأمي أو لأبي أو لأخي ما ندري وش يكون الجواب. أما لو كان هذا أقوال بأن قال من تصدق لأبيه أو لأمي أو لأخيه وما أشبه ذلك لقلنا إن هذا قول ونقتصر عليه. أما أناس يسألوننا أما ندري، لو جاء مثلا ألف واحد يسأل كل واحد يسأل عن عمل، فالجواب المتوقع الذي نظن أن الرسول سيقول نعم سيقول نعم. أما من عمل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فنقول نعم هذا ما عمل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله، هذا عمل عملا عليه أمر الله ورسوله، أخلص لله واتبع رسول الله لكن أراد أن ينفع به شخصا مسلما. أصلاد إيش؟ أي نعم لا أشبه هو أن يكون نيابة أو إهداء. إهداء ما في مال. نعم نعم يصلي ويقول الله اللهم إني نويت هذه الصلاة لأبي ثوابها لأبي. أما أن يقول لأبيه نم بفراشك وأنا بصلي عنك من باب الوكالة لا ما ينفع. نعم. إيه لكن هل هو مبني على أنه عبادة مو دعاء؟ ولهذا لو أنك ذهبت وثبيت اللهم لبيك وطفت ولم تتكلم بأي دعوة وسعيت ولم تتكلم بأي دعوة وكل الأشياء فعلت الذكر دون الدعاء يجزى الحد ولا ما يجزى؟ نعم. كيف؟ لا إن الرجوع إلى الله عز وجل. نعم الحكم أعم الحكم أعم، يعني إن الله عز وجل يحكم بالشيء فيقع، والتقدير التقدير في الأزل السابق السابق. نعم حسين. نعم نعم. ما استقيم لا ما استقيم. لا شك إن الدعاء عبادة، لأن الإنسان إذا رفع يديه الله يسأله فهذا تعبد وتذلل، لكن عندما يطلق الدعاء فالمراد به دعاء المسألة عندما يطلق، لكن دعاء المسألة من العبادة. هذه بعض العامة إذا صار الميت يشتهي هذا النوع من الطعام في العادة فهم إذا قدموه يقوم هكذا بأيديهم عليه، اللهم اجعل ثواب الفلان. هذا لا شك من البدع، هذا من البدع، لأنهم يظنون والله أعلم أنه ما دام يحبه يبيضه. إذا كان مثلا جريش ولحم ويحب الجريش واللحم، نعم، وقال اللهم اجعل ثواب له، ها، أنه يجي في قبره جريش ولحم، ها ها. أنا أشوف الناس العامة والله هو ما في الشكل أنه على هالصفة ما ورد عن السلام، لكن لو قالوا إحنا نبي نفعل لأن أكلنا إياه صدقة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإنسان إذا أنفق على نفسه فهو صدقة وعلى زوجته فهو صدقة، نبي من هذا الباب أي نقول هذا ثواب الله، لكن ما ينبغي أن يفتح هذا الباب، ما يفتح هذا الباب أمام العام أبدا. الآن بعض الناس يعتمد على غيره في مثل أهل مثل، إذا قال وأنا ما توصي قال عيالي هم عشاء وضحية العامة. الله أكبر. الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ثم أننا انتهينا من كل شيء من السبق من المناقشة والفوائد. طيب، هذه الآية الكريمة أطول آية في كتاب الله، وهي كما تشاهدون في المعاملات بين الخلق، وأقصر آية في كتاب الله ثم نظر، لأنها ستة أحرف. نعم اي نعم، لا الحروف الهجائيه هذه اظن فيها اكثر من طهر، نون صاد، لكن نميت الحروف غير الهجائيه. ثم نظر، اذن اقول ايه الدين، واكثر ايه ثم نظر، واجمع ايه للحروف الهجائيه كلها ايتان في القرآن فقط، آيتان في القرآن جمعتا جميع الحروف الهجائية. نعم، هذه واحدة، محمد رسول الله والذين معه إلى آخر الآية، هذه جمعت جميع الحروف الهجائية. نعم، ثانية. نعم، ثم أنزل عليكم في آل عمران من بعد الغم أمنة نعاسا، هذه فيها جميع الحروف الهجائية، لكن الآية التي معنا مع طولها لا تشتمل على جميع الحروف الهجائية. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. سبق لنا أن تقطيع الحكم بالنداء يدل على العناية به، لأن النداء للتنبيه ولا ينبه إلا على شيء. وتقدم لنا أيضا أنه إذا وجه الخطاب للمؤمنين فإن فيه فوائد، أولا الصبر والحق، فليمل وليه من عدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتمكر إحداهما النصرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ثم أننا انتهينا من كل شيء من السبق من المناقشة والفوائد. طيب،